كلمة لا إله إلا الله فيها نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله تعالى وحده. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو. وأما قول الله تعالى في القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو توبيخ لمن هوى شيئا فعبده من دون الله. الآية نزلت في شأن أناس من العرب في الجاهلية، إذا رأوا حجرا جميل المنظر حسن المنظر يأخذونه فيعبدونه، ثم إذا صادفوا آخر أحلى منه يرمون هذا الحجر الأول ويأخذون الحجر الأخير فيعبدونه. في هذا نزلت الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا ذم لهم، وليس فيه إثبات أنه يوجد إله غير الله، ليس فيه إثبات الألوهية لغير الله. وبحسب الأصل يا أحبابنا، لا يطلق لفظ الإله على غير الله تعالى، إنما المشركون استعاروا هذا اللفظ وأطلقوه على معبوداتهم. كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، تركوا متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة الهوى والعياذ بالله. فالذي يعبد حجرا يقال له هذا إلهه، أي هذا الحجر إلهه، يعني معبوده، لا بمعنى الموافقة له، لا، بل بمعنى الذم له. أما من حيث الإطلاق بلا تقييد ولا إضافة، فلا يجوز لغة ولا شرعا إطلاق لفظ إله إلا على الله تعالى. وليس في الآية إثبات الشريك لله والعياذ بالله، لا. قال الله تعالى: إنما الله إله واحد. وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم آيات القرآن كما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.